والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. متفق عليه. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها نحوه، وقال سجدة بدل ركعة، ثم قال: والسجدة إنما هي الركعة. هذا الحديث في الصحيحين وفي غيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس. من المعلوم أن وقت صلاة الصبح من حين طلوع الفجر الثاني، والفجر فجران: الفجر الأول ويسمى الفجر الكاذب وهو مستطيل في السماء، يقول الفقهاء رحمهم الله: كذنب السرحان، وهو قبل الفجر الصادق. والثاني هو الفجر الصادق وهو الذي يأتي معترض في الأفق يمين وشمال الرائي، والفجر الكاذب يعقبه ظلمة، والفجر الصادق يعقبه السفر والصبح والضياء، والفجر الكاذب مستطيل في السماء، والفجر الصادق معترض في الأفق. ويدخل وقت صلاة الصبح بطلوع الفجر الصادق، والفجر الثاني الذي هو المعترض الذي لا يعقبه ظلمة إلى طلوع الشمس، فأوله طلوع الفجر وآخره طلوع الشمس. إذا طلعت الشمس انتهى وقت صلاة الفجر. فإذا كان المرء نائما أو ساهيا ثم استيقظ بعد هذا أو ذكر، فعليه المبادرة بالأداء. إن كان في الوقت فبها ونعمت، فقد أدرك الوقت، وإلا فتعتبر قضاء ويؤديها في الحال، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. لكن فرق بين أن تكون الصلاة في الوقت وبين أن تكون خارج الوقت، فإن كانت خارج الوقت فلا يخلو، إن كان معذورا فعذره يرفع عنه بإذن الله الإثم، وإن لم يكن معذور فيجب عليه القضاء وهو آثم بالتأخير عن الوقت، لأن الله جل وعلا يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال المفسرون رحمهم الله: كتابا موقوتا مفروضا في الأوقات، يعني محدد في أوقاتها. وبماذا يدرك الوقت في الصلاة؟ بما دل عليه هذا الحديث. قد يدرك الصلاة كلها في الوقت، وقد يدرك أكثر من ركعة من صلاة الفجر، ركعة وشيء، أو يدرك ركعة، أو يدرك أقل من ركعة، أو يدرك تكبيرة الإحرام. فإذا أدرك الصلاة كلها في الوقت فقد أدى ما عليه ولا إثم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في أول الوقت وفي آخره، وقال له جبريل عليه السلام: الصلاة بين هذين الوقتين، قد يدرك ركعة وشيء أو يدرك ركعة كاملة قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك الصبح وأدرك الصلاة الصبح في وقتها، إلا أنه يأثم بالتأخير لوقوع بعض الصلاة خارج الوقت، لكنه أدرك وتكون صلاته أداء لا قضاء. إذا لم يدرك إلا أقل من ركعة، يعني كبر للصلاة وقرأ الفاتحة وقبل أن يكمل الركعة كاملة طلعت الشمس، هذا يعتبر ما أدرك الوقت، فاته الوقت. وكذا إذا لم يدرك إلا التكبير فقط، كبر فطلعت الشمس. ويرى بعض العلماء رحمهم الله أنها يدرك الوقت بإدراك وقوع تكبيرة الإحرام في الوقت، إذا كبر تكبيرة الإحرام قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الوقت. والصحيح والله أعلم ما دل عليه هذا الحديث، لأن هذا الحديث له مفهوم وله منطوق، فمنطوق هذا الحديث أن من أدرك ركعة كاملة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الوقت، ومفهومه أن من لم يدرك ركعة كاملة فإنه لم يدرك الوقت. من أدرك من الصبح ركعة، والمراد بالركعة ليس المراد الركوع، وإنما ركعة كاملة، يعني من أولها حتى يأتي بها كاملة ويقوم إلى الركعة الثانية قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك الصبح، يعني أداها في وقتها أداء وليست بقضاء. ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، متفق عليه. ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، وقت صلاة العصر من حين أن يصير ظل كل شيء مثليه عدا ظل الزوال، وبعد هذا مدة بياض الشمس وعدم اصفرارها، ثم يدخل وقت الضرورة من اصفرار الشمس إلى غروبها. فالجمهور على أن العصر لها وقتين، وقت اختيار ووقت ضرورة، فوقت الاختيار من دخول الوقت إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، أو إلى مدة اصفرار، إلى حال كون الشمس بيضاء نقية، كل هذا وقت اختيار. ثم يبدأ وقت الضرورة ويستمر إلى غروب الشمس. قول آخر لبعض العلماء رحمهم الله أن العصر لها وقت واحد، هو وقت كون الشمس بيضاء نقية، فإذا بدأت بالأصفرار وتغيرت حينئذ ينتهي الوقت. وهذا الحديث يرد عليهم، وهذا الحديث متفق عليه. القول الأول هو الصحيح وهو المتمشي مع الحديث، أنه من أول الوقت إلى الغروب كل هذا وقت للعصر، إلا أنه فيه وقتان، وقت اختيار وهو الأول، ووقت ضرورة وهو الأخير. وقت الضرورة ما يجوز للإنسان أن يؤخر إليه إلا لضرورة. ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، يعني أداها في وقتها وليست قضاء. ولمسلم، يعني الأول متفق عليه في الصحيحين، وهذه رواية أخرى للإمام مسلم رحمه الله، ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها نحوه، يعني مثله، وقال: سجدة، من أدرك من الصبح ركعة بدل ركعة كلمة سجدة. ثم قال، يعني الراوي: والسجدة إنما هي الركعة، لأنه جاء في اللغة العربية التعبير ببعض الشيء عن كله، وهذا سائر، وكما قال الله جل وعلا: إن الصلاة كانت وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. والمراد بقرآن الفجر هو صلاة الفجر، وعبر عن صلاة الفجر المشتملة على القيام والركوع والسجود والقراءة والتسبيح بالقرآن بالقراءة، لأن القراءة هي أكثر ما فيها. في رواية المسلم رحمه الله: من أدرك السجدة، وليس المراد السجدة في الأرض، وإنما المراد بها الركعة كاملة، يعني من أدرك ركعة كاملة بما فيها القيام والركوع والسجود في الوقت فقد أدرك الوقت، ومن لم يدرك ركعة كاملة فقد فاتته الصلاة وتعتبر صلاته في هذا الوقت قضاء. وهذا الحديث شاهد لمن قال إن وقت الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وأن وقت العصر من دخول وقت صلاة العصر وهو قضاء وهو انتهاء وقت صلاة الظهر إلى غروب الشمس. وراوي الحديث في الرواية الثانية قال: والسجدة إنما هي الركعة. فإذا كان هذا من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم فلا إشكال، وإن كان من تفسير الراوي فيؤخذ به، لأن الراوي إذا فسر فهو أعلم بما روى وأعلم بمواقع الكلام وبما سمع، فإذا فسر شيئا فيؤخذ بتفسيره. فهو فسر السجدة ليس المراد بها السجود على الأرض، وإنما أدرك ركعة كاملة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس، أي وأضاف إليها أخرى بعد طلوعها. فقد معلوم أنه ما يكفي أن يصلي ركعة واحدة قبل تطلع الشمس وينتهي، وإنما كانت ركعة قبل طلوع الشمس والركعة الأخرى بعد طلوع الشمس. نعم. وأضاف إليها أخرى بعد طلوعها، فقد أدرك الصبح ضرورة، أنه ليس المراد من صلى ركعة فقط، والمراد فقد أدرك صلاته أداء الوقوع في ركعة في الوقت. فيه الأداء وفيه القضاء. الأداء إذا أدى الصلاة كلها في وقتها، والقضاء إذا وقعت الصلاة خارج وقتها. ومن أدرك ركعة من العصر ففعلها قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وإن فعل الثلاث بعد الغروب متفق عليه. وإنما حملنا الحديث على ما ذكرناه من أن المراد الإتيان بالركعة بعد الطلوع وبالثلاث بعد الغروب، للإجماع على أنه ليس المراد من أتى ركعة فقط من الصلاتين صار مدركا لهما. وقد ورد في الفجر صريحا في رواية البيهقي بلفظ: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس وركعة بعد أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة. وفي رواية: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فليصلي إليها أخرى. وفي العصر من حديث أبي هريرة بلفظ: من صلى من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس ثم صلى ما بقي بعد غروبها لم يفته العصر. ما بقي يعني من صلاة العصر، إن كان مقيما ثلاث ركعات، وإن كان مسافر أضاف إليها ركعة أخرى. والمراد من الركعة الإتيان بها بواجباتها من الفاتحة واستكمال الركوع والسجود. وظاهر الأحاديث أن الكل أداء، وأن الإتيان ببعضها قبل خروج الوقت ينحسب حكمه على ما بعد خروجه فضلا من الله. ثم مفهوم ما ذكر أنه من أدرك دون ركعة لا يكون مدركا للصلاة. والحديث يدل على سعة الوقت ورحمة الله جل وعلا بعباده، حيث لم يضيق عليهم، بل جعل وقت الصبح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فيه سعة، وكذلك وقت العصر من خروج وقت صلاة الظهر ودخول وقت صلاة العصر إلى غروب الشمس، إلا أن وقت العصر وقتان: وقت اختيار ووقت ضرورة. فوقت الاختيار لا حرج في التأخير، يعني من حين دخول الوقت إلى مدة بياض الشمس وصفائها هذا لا إشكال فيه وفيه سعة، والوقت فيه سعة والحمد لله. ثم بعد اصفرار الشمس يكون وقت الضرورة الذي لا يجوز تأخير الصلاة إليه إلا لضرورة. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها نحوه قال: سجدة بدأ ركعة، فإن ظاهر أن من أدرك سجدة صار مدركا للصلاة، إلا أن قوله ثم قال أي الراوي ويحتمل أنه النبي صلى الله عليه وسلم، والسجدة إنما هي الركعة، يدفع أن يراد بالسجدة نفسها، لأن هذا التفسير إن كان من كلامه صلى الله عليه وسلم فلا إشكال، وإن كان من كلام الراوي فهو أعرف بما روى. وقال يعني على كل حال فهو مقبول، إن كان من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم فينتهى إليه، وإن كان من تفسير الراوي فهو أولى وفهو أعرف بما روى، ولا يرد ولا يقال ينظر في هذه من أين أتت، هي لا يخلو إما أن تكون من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم أو من تفسير الراوي، والراوي يعرف ما روى. قال الخطابي: المراد بالسجدة الركعة بسجودها وركوعها، والركعة إنما تكون تامة بسجودها فسميت على هذا المعنى سجدة. وقال الخطابي: ولو بقيت السجدة على بابها لأفادت أن من أدرك ركعة بإحدى سجدتيها صار مدركا، وليس بمراد لورود سائر الأحاديث بلفظ الركعة، فتحمل رواية السجدة عليها فيبقى مفهوم من أدرك ركعة سالما عما يعارضه. ويحتمل أن من أدرك سجدة فقط صار مدركا للصلاة كمن أدرك ركعة، لا ينافي ذلك ورود من أدرك ركعة، لأن مفهومه غير مراد بدليل من أدرك سجدة، ويكون الله تعالى قد تفضل فجعل من أدرك سجدة مدركا كمن أدرك ركعة، ويكون إخباره صلى الله عليه وسلم بإدراك الركعة قبل أن يعلمه الله، قبل أن يعلمه الله، جعل من أدرك السجدة مدركا للصلاة، لا يرد أنه قد علم أن من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة بطريق الأولى. وأما قوله والسجدة إنما هي الركعة فهو محتمل أنه من كلام الراوي وليس بحجة، وقولهم تفسير الراوي مقدم كلام أغلبي، وإلا فحديث فرب مبلغ أوعى من سامع، وفي لفظ أفقه، يدل على أنه يأتي بعد السلف منه أفقه منهم. فالإمام الصنعاني رحمه الله لا يوافق على هذا، لا يقول الراوي أدرى، إذا كان من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم فينتهى إليه، وإن كان من تفسير غيره يقول قد يكون من يأتي بعده أوعى منه وأحفظ وأعرف بخفايا الأمور التي دل عليها الحديث، لقوله صلى الله عليه وسلم فرب مبلغ أوعى من سامع. ثم ظاهر الحديث أنه من أدرك الركعة من صلاة الفجر أو العصر لا تكره الصلاة في حقه عند طلوع الشمس وعند غروبها، وإن كان وقت كراهة، ولكن في حق المتنفل فقط، وهو الذي أفاده. يعني هذا الحديث قد يقول قائل الحديث الآتي بعد أن المرأة منهي عن إيقاع الصلاة عند طلوع الشمس، ومنهي عن إيقاع الصلاة عند غروب الشمس، فإذا كان المرء مثلا إذا دخل في الصلاة في صلاة الفجر ما يكملها إلا وقد طلعت الشمس، فيكون في وقت يعني منهي عن إيقاعها في هذا الوقت، نقول لا، إيقاع الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها منهي عنه، هذا في حق المتنفل، وأما المفترض فلقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فرق بين من أراد أن يتنفل عند طلوع الشمس أو عند غروبها، نقول لا، الوقت وقت نهي لا تتنفل، لكن إنسان استيقظ من نومه قبل طلوع الشمس بخمس دقائق، ومعلوم أن صلاته تستغرق أكثر من هذا الوقت مثلا، فلا يقال له لا تصلي لأن صلاتك تقع عند طلوع الشمس، وإنما يقال بادر ولو أن تدرك ركعة واحدة حتى تكون صلاتك في وقتها، ولو وقع بعض صلاتك خارج الوقت فلا بأس عليك، وكذلك عند الغروب. فالنهي عند الطلوع وعند الغروب لمن؟ للمتنفل، وأما المفترض فلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.